يقال انه على حساب البائع، فيستدلون بعموم قوله عليه الصلاه والسلام: ارايتم من عن الله ثمره بما ياكل احد مما لا فيه. اذا منع الله صلاح الثمره ومنع الاستفاده من الثمره، لأي شيء يأكل أحدكم ما يعطيه، معنى هذا أن الثمن الذي دفعه ليس له مقابل، الثمن الذي دفعه ليس له مقابل. هذا إذا كان بيع بعد بدو الصلاة، أما إذا كان قبل بدو الصلاة فإن البيع لا يصح. ابن هذه يذهب إلى أنه يصح، ولكن الضمان يكون على البائع. عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، وقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارايت اذا منع الله الثمره بما ياخذ احدكم ما لاخيه. وهذا الحديث فيه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل ان يكونها، وكسر باؤها في الزراع، من اول الزراع كان حتى احمر، يعني ذلك الشيء الذي لونه يكون احمر من الثمار ان يكون لونه اصفر. وفي بعض الاحاديث ذكر من اول الزراع، بل جاء في بعضها زيادة على ذلك ويؤكل منها، يؤكل منها حتى تحمر وتصفر ويؤكل منها، يعني أن يبدأ الانتفاع، يبدأ الانتفاع منها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم ما لا أكيد. بما يأكل أحدكم ما لا صحيح، يعني معنى هذا أن الجائحة أنها قوة وأنها تقوم وأن الضرر يكون على حساب البائع وليس على حساب المشتري. وقال الليل: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا باع خمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصاب دعاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عقاد قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمرة بالثمر. وهذا الأثر عن ابن شهاب فيه أنه ذهب إلى ما ذهب إليه البخاري، والبخاري تبعه بذلك، لأن ابن شهاب يرى هذا الرأي الذي ترجم له البخاري، والبخاري تابع ابن شهاب في هذا الرأي لأن البيع ينقل إذا حصل قبل بدو الصلاة، ولكن العاهة والقرار الذي ينقل وبعد ذلك يتحمله البائع. ثم أورد ابن شهاب الحديث الذي فيه نهي عن الثمار حتى يبدو صلاحها. قال بشر الطعام إلى أجل. قال: حدثنا عمرو بن حفص بن زياد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه الزرع. هذا الفضل يتعلق ببيع الطعام، بيع الطعام إلى أجل أو اشترى الطعام إلى أجل، معنى هذا أنه يشترى الطعام وثمنه مؤجل، ليس طعاما وثمنه مؤجل. وهذا جائز من الزائر بحق أن يكون أسلاما ليس طعاما، كيف طعاما من جنسه، كيف طعاما من جنسه أو من غير جنسه، من الأشياء التي تذكرها الرضويات. أما إذا كان عروضا لا دخل له الطعام ولا يجري فيه الربا فإنه لا يجري فيه طعام بجازة معينة أو بشيء معين عروض معينة، هذا في طعام بدراهم ودنانير أو بعروض ليس طعام، لأن الطعام لا يطلق أن يكون إلا بالتقابض بما إذا كان من جنسه، وفيما وكذلك أيضا بما إذا كان من غير جنسه لا بد من التقابض. أما إذا كان غير طعام إذا كان من طريق الطعام فهذا وضع الذي بيع الطعام وزمنه أسهل قبل أن يكون الثمن ليس طعاما لأن جنسه ولا من غير جنسه، لأن جنسه ولا من غير جنسه، لأنه جاء بالحديث ويقرنك هذه الأجناس تبيعوا كيف تشركوا إذا كان يدا بيد. وإذا كان الثمن الذي يبيع من قبل الطعام ليس طعاما وإنما هو نقود أو قروض تجارة لا يجب إما يقوله الربا وإما يقوله الربا فإن ذلك لا بأس. هذا أورد الإمام البخاري رحمه الله أن إبراهيم لما قيل عن الرهن بالسلف قال لا بأس له، يقول الرهن بالسلف سلف يأتي سلم، وهو أن الإسلام وأن الإنسان يشتري نارا يكون عنده نزل عار وعنده إسلام فيضطر إلى أنه يبيع ويشتري شيء فالنزل الغائب معناه أنه يأخذ نقود في مقابل ثمر من الثمرة أو من الزرع، فهذا يسمى السلف وله كتاب يأتي بعد كتاب البيوع، وله كتاب يأتي بعد كتاب البيوع. فإذا الإنسان قطع نقودا في مقابل طعام من الزرع من الثمرة وإن كان قد قدر فهو لا يتبع الأصل لأنه منفصل ومتميز ويكون تابعا للبائع إلا أن يشترط المتاع، إلا أن يشترط المتاع. باب بيع المقابرة. قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أبي قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن أبي خلف الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقنة والمقابرة والملامسة والمنافقة والمسافنة. فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس قال زهوها قال تحمر وتصفر ورأيت إن منع الله التمر بما تفتح ثمار أخيه. الذي قدم في المحاضرة والمقصود منها يعني بيع الثمرة قبل وجود صلاحها، لأنه يكون أكبر هذا الحال هو أكبر لم يتحول إلى الاضطرار والإحمرار. فبيعه في هذه الحالة يسمى محاضرة. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في الحديث الأول الذي فيه نفره بين عنا عن عدة أشياء، المحاقلة والملابسة والمحاضرة والملامسة والمنابذة، كل هذه بيوت. محل الشاهد المحاضرة. ثم أورد الحديث آخر بعد هذا الذي فيه النهي عن بيع الثمار قبل أن نزهو، وهي أن يحصل الإحمرار والانحراف. معنى هذا أن الثمار قبل وجوب صلاحها يطلق عليها محاضرة، تدل في ذلك أن اللون يكون أخضر لم يتحول إلى لون آخر من الإحمرار والاصفرار. وقد ترجم البخاري رحمه الله هذه الكلمة المحاضرة لأنها جاءت في الحديث، وعود على الحديث الذي فيه ذكر المحاضرة، ثم الحديث آخر الذي فيه ذكر لما طلع يده وصلاحها الذي هو المحاضرة. باب بيع الجمار وأبيه. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل الجمار، فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. فأردت أن أقول: هي النخلة. فإذا أنا أحدثهم وقع في بلد وهو الآخر لأنه مخالف لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الذي تعرفوا عليه لا يخالف كتابا ولا سنة فإنه يترى ويمضى على ما هو عليه. لكن إذا تعرفوا على شيء لا مخالفة فيه لنصر من سنة الشريعة فإن هذا الحكم معتبر سواء كان في بيوع أو في تجارات أو في المكاييل أو المواجين أو في الألفاظ والكلمات. لأن العرف إذا كان هناك عرف والناس على نيات هذا الإنسان يتكلم بكلمة الناس تعارفوا على أن الإحماء ولا هذا الله معنى آخر غير المعنى الذي تعارفوا عليه. لأن العرف هو المعتبر ويقدم على مجهولات الألفاظ. عرف الناس على شيء وصار في عرضه أن له معنى فإنه يعتبر هذا المعنى الذي تعرفوا عليه ولا تظنوا بمعنى الروح اللغوي الذي ما قصدوه ولا أرادوه فهم على نياتهم وعلى ما تعرفوا عليه ثم صلحوا عليه. هذا أصل معتبر في الشريعة وهي إجراء الناس على الأعراض التي يتعرفون عليها بشرط أن لا يكون في ذلك مخالفة لنص من كتاب الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبيوع إذا تعارف الناس يعني على أرباح معينة أو تعارف الناس على طريقة معينة للبيع وفي المعاطاة دون أن يكون هناك كلام كذلك إذا حصل تعارف بالنسبة للتجارة هل الأجرة مقدمة أو مؤخرة أو بعضها مقدمة أو بعضها مؤخرة أن أعتبر الأرض اللي يتعارف عليه الناس. ففي بعض البلاد الأجرة مقدمة إذا حصل إجابة وكتب عن الأجرة هي مقدمة مؤخرة أو بعضها مقدمة أو مؤخرة يبدأ الأرض اللي يتعارف عليه الناس في هذا البلد. إذا كان في هذا البلد أن الأجرة مقدرة فهي مقدرة وإذا كان في عرضه أن نصها مقدرة ونصها مقدرة فيرجع إلى هذا الذي تعرف عليه. يعني معنى هذا أن العرض معتبر فيما يتعامل فيه الناس من بيوع وإيجارات وغير ذلك وكذلك من إيجارات من سياق الكلمات ومعاني كلمات فإن المعتبر ما تعرفوا عليه ويقدم العرف على مجهولات الألفاظ من حيث اللغة. إذا كان عرف أن هذا اللفظ يطلق عليه عند الناس فلا هناك كلمات تجري بين العوام لا هذه اللغة معنى ولا فيما يتعامل يتعرفوا معه معنى آخر لأن المعتبر هو ما تعرفوا عليه والمعاني التي تعرفوا عليها ولا يعرفون حتى المعاني اللغوية لها ويلزمون بما تقصد اللغة وهم لا يعرفون اللغة ولا يعرفون عنها اللغة وإنما يعرفون الكلام الذي تعرفوا عليه والمعاني التي تعرفوا عليها. إن الأعراف معتبرة ومقصود مقابل هذا اعتبار العرف في الأمور لكن هذا الاعتبار مطلق لا بد من تمهيد بما شرب الليل طلب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعرفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم. قال شريح للغزالين يقولون يعني الشيء الذي تعارفوا عليه وتعرفوا عليه يعني في الغزل كان في أمنيات أو هيئات أو أدمان أو إلى ذلك الشيء الذي يتعرفون عليه فهو معتبر. وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشر بن احد عشر وياخذه النفقه ربحا. وكل هذا انه اذا تعرض الناس للبيع على ان الاسلحه التي شرعها بكذا يكون له ربح عشر بن عشر عشر وان الناس عرفوا على هذا فيعطيه هذه عشر بن لكن بعد ما يعرف يعرف الناس يتعرف الناس على ربح معين بما يتبايعونه فيما بينهم عن ذلك السلعه ويبيعها بربح عشر بن يعني واحد من عشره العشره بن عشره ويحول لنفقته لأنها فقط تكتب لأنها الشيء الذي يريد قيمتها وما أنفقه عليها ويربح هذا الدنيا زادت إلا هذا إذا تعارض الناس على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الحديث الذي سيورد في نفس الترجمة في نفس الباب أن الهند من بعد أبي سفيان بن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا سفيان بن حبيب لا يعطيني ولدي لا يكفيني فهل لي أن آخذ من ماله سرا وأظهر على نفسي وعلى أولادي؟ قال خذي ما يكفيك ولدي بالمعروف. وأن الشيء يدل خذ بالمعروف الشيء يدل بالمعروف يعني ما تعرف الناس على انه يكفي كما هو معروف لكل شيء بحسبه الذي يتعرف الناس عليه بان هذه النفقه وان المتعارف عليه ان النفقه تكون كذا وكذا هو يخاف بالمعروف الذي هو اخذ بالزياده وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال الحسن بن عبد الله بن الدرس الثمارة فقال بكم؟ قال بدانقين. ورحمه ثم جاء مرة أخرى فقال فقال بثمار الحمار ورحمه ولم يشارك وبعث إليه بنصف درهم. قلنا هذا أن حجر البصري لما أخذ الثمار قال تعالى وأخبر الحسن بن عبد الله بن مكياس أن حجر البصري أكثر من عبد الله بن مكياس ثمارا وقال بكذب عن بشرى قال ذلكين وكان يقال كان خبز إننا تارك الثاني قام ثلث ثلث الثاني قام وحاويان ثلث ثلث الثاني ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث قال له بالأن قال بالأن يعني ثلث ثلث ثلث ثلث الثاني خير لأن كان ثلث الثاني قام ثلث ثلث وفي مرة الثاني جاء واخر هذا الذي يجب ان يكون أنه أعطاه نصف درهم يعني ثلاثة دوانق أعطاه نصف درهم يعني ثلاثة دوانق يعني قد هذا الشعر الأول الذي هو الثاني قيل ولكنه وفاه وزاده دانقا وصار نصف درهم. وقال حدثنا عظيم من هذا الحكم يعني لما خلص الأول لم يسأل المرء الثاني عن السعر وسأل بأن السعر كان عين وعندنا أي ثلاثة جوانب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أمية بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وهذا الحديث حديث شاهد منه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرط وما قال بكلمه انما امر له بطاعه معناه اكتفاء بالعرف ما هو متعارف لما اجر الاديان تداوي كذا. قال حدثنا ابو معين قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت قالت هند الكل ام معاويه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال قولي أنت وبنيك ما يكفيك بالمعروف. الشاهد من قوله بالمعروف هذا البخاري أشار إليه رضي الله عنه وقال لهم إن ما يكفيك ولا يكفيك بالمعروف الذي هو نفقة مثلها فقدوا مثلها لا زيادة على ذلك. يعني وقال فيه إشارة إلى الحر ورجوع إلى ما تعرف الناس عليه فيما يكفي من الطعام وفيما هو قوة أن الناس تعرف على شيء هذا طعام في البلد يعني الخوف وهذا وهكذا. قال حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام قال وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان يقال فيه سلام ويقال فيه سلام أكثر على أنه سلام محمد بن سلام شيخ البخاري من العلماء من يقول فيه سلام. قال الذي رجع المنذري ألف في ذلك رسالة الخاصة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول من كان غنياً فليستعفف من كان فقيراً فليأكل بالمعروف أمثل لوالدتي لوالدتي الذي يقيم عليه ويصلح في ماله من كان فقيراً أكل منه بالمعروف. وهذا يجي من هذا الصلاة في مصر الأرض وأبي مريان رضي الله تعالى عنه المقصود من ذلك أن والي اليتيم إذا كان غنيا يتعبد فيتنزه عن أن يأكل من مال اليتيم في مقابل حفظه وخيانته والعمل عليه. أما إن كان فقيرا فله أن يأتي في مقابل عمله عليه وخيانته له بالمعروف لأن أنه لا يأكل يعني شيئا يشفق وشيئا يغبط إنما يأكل بالمعروف يعني بما يستحق بجنب هذا العمل من اجله. قال ضيف الشريك من شريكه قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة في كل مال لم يقسم إذا وقعت الحدود وشربت الطرق ولا شبع. يعني يتمكن هذا يعني شريك من شريكه يعني انه جائز. فهل ينبغي ان نخبره اذا اراد ان يبيع لان اذا كان شيء مشاعا قال النبي عليه الصلاه والسلام قرب السبعه بكل مال يحسن وبكل مال يحسن اذا وقعت الحدود خلف الرسول فهي سبعه قرب في حديث سبعه وليس به ذكر بيان ولكن فيه ذكر النزاع الشريف ممن اشترى في تاريخه بالتخلص من الغرض ولا بحث على الشريك. إذا لي بأحد هذه الشريكين يبيع لحمه من الارض من الجاري او من السياره او من الدابه او مصرح ما الله والحروف تعبير بالحروف يدل على ان الشبهه ليست في الامور الاسلاميه الكامله الى الاختلاف من العلماء انهم يذكر الشبهه التي اعتادت يدوري العقار اما الاشياء المنسوله فلا يقوم بشيء قالوا ان رشيعا لغيره من دون رقيه Thank you.